القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقتنا الثانية في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس حفظه الله، والذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم. ونستكمل بإذن الله تعالى. يعني كنا بالأمس قد تحدثنا عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وفي هذه الحلقة بعد التوطئة التي قدمتموها بالأمس نستكمل الحديث عن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أولا نحييك وأحيي وأرحب ومسي على المشاهدين الكرام والمشاهدات، وقل مساكم الله بالخير جميعا. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. نبي الله سليمان الملك، كما كان أبوه ملكا هو كذلك ملك، وهذان نبيان كريمان ملكان. ونبي الله سليمان ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى 17 مرة، وتكلمنا بالأمس عن وراثته من أبيه الملك والحكمة، وأنه صار ملكا وأيضا صار نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. نبي الله سليمان عليه السلام حقيقة يعني مواضيع كثيرة جدا محيطة به، مع أنه كما قلت ذكر فقط 17 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا أنه تقريبا في كل مرة قضية من هذه القضايا. فنتدارس إن شاء الله تعالى معا مع إخواننا المشاهدين إن شاء الله تعالى. ولكن أول ما ذكر من ذلك وهو خروجه مع جيشه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وهذا لم يحدث لأحد قبل سليمان عليه الصلاة والسلام، أن الجيش عبارة عن جن وإنس وطير، ولذلك هذا الجيش لا يهزم أبدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني جيش عظيم جدا، جيش سليمان عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس والطير. وخرج سليمان بهذا الجيش، وذكرنا بالأمس لما مر على وادي النمل وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحزننكم سليمان وجنوده، ففهم كلامها وسمعه صلوات ربي وسلامه عليه، وشكر ربه تبارك وتعالى ما أنعم عليه من هذه النعمة، وهي أنه يعرف لغة الطير والحيوان والحشرات وغير ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك تفقد الطير، والطير أحد أفرع جنوده صلوات ربي وسلامه عليه. فلما تفقد الطير، وهذا أيضا من حسن إدارته أنه يتفقد جنده، فتفقد الطير ففقد الهدهدة، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أين الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ هو من الغائبين لا شك. طيب أم كان من الغائبين؟ لكن من الغائبين بغير عذر، ولذلك رتب عليه العقوبة. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. العدل أيه. يعني إن لم يكن هناك عذر تكون هناك العقوبة، وإن كان هناك عذر قبل هناك العقوبة. ولكن ننتظر ماذا سيأتينا به. يقول الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد. من الذي مكث؟ احتمال الهدهد مكث غير بعيد المتأخر فجاء إلى سليمان، أو أن سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي مكث غير بعيد فجاءه الهدهد. تحتمل الأمرين، وستمر علينا آيات كثيرة تحتمل الأمرين. قال فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، وهذه جرأة من هذا الهدهد أنه يكلم نبي الله سليمان بهذا الكلام، لكنه لأنه يعلم أن هذا الكلام لا يزعج نبي الله سليمان، لأنه يعلم الهدهد كما يعلم سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم الغيب كله، وإنما يطلعه الله تبارك وتعالى بعض غيبه، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، ولكن عالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. لا يعلم. نعم هذا نفي للغيب المطلق طبعا الذي يدعونه لبعض الأناس مثلا. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى. فقال أحطت بما لم تحط به، يعني جئتك بشيء أنت لا تعلمه. نعم. ولم يحزن سليمان ولم يغضب من هذا الكلام، هو غضب من غيابه. نعم. لكن لم يغضب على من هذا الكلام لأن الكلام حق. فقبل منه، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ليبين ما لهذه الملكة من قوة وعرش وجند وسلطة وغير ذلك من الأمور. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهنا حقيقة لابد من وقفة. تصور هدهد يقول يسجدون، لم يعجبه هذا، لم يرضى توحيد نعم. موحد. وهذا اللي ذكرناه بالأمس البارحة لما تكلمنا عن هذه الحيوانات أنها موحدة لله تبارك وتعالى، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن هذه عابدة لله تبارك وتعالى. فهذا الهدهد عابد لله تبارك ولم يرضى بالشرك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. كلام هدهد يتكلم بهذه الكلمات التي ملؤها التوحيد والإنكار على من عبد غير الله أو رضي بعبادة غير الله. الآن بعض من ينتسب إلى الإسلام يقول لا شأن لنا بهم، يعبدون ما يشاءون، لا نتدخل في الناس، وهنا الهدهد لم يقبل. أين إنكار المنكر؟ هذا إنكار المنكر، أنكر المنكر وأوصل الخبر إلى من يستطيع إنكاره. نعم. وكل ينكره وكل ينكره حسب قدرته كما بين نعم النبي صلى نعم الله عليه وسلم. ولذلك الهدهد ما كان يملك القدرة باللسان، لكن بلغ من يملك القدرة. نعم. بلغ سليمان عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هذا الخبر إلى سليمان أساسا أول شيء قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تثبت، أي تثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. نعم. فلا بد من التثبت، لا بد من التبين. فهنا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لعلك قلت هذا كان فقط حتى لا أعذبك، حتى لا أعاقبك على تأخرك أو على غيابك. فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. هو الكتاب ما كتب بعد، ولكن يريد اذهب بكتاب الذي سأكتبه. نعم. الذي سأكتبه، ولكن لأنه كان سيكتبه يقينا جاء خاطبه على أنه موجود. نعم. فاذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون. اذهب أنت بك، ولم يرسل غيره. اذهب أنت، أنت الذي جئت بالخبر، واللي حارها من تولى قارها. نعم. اذهب أنت بالكتاب فألقه فانظر ماذا يرجعون. فذهب الهدهد، وهنا في اختصار. نعم. وهذا كثير المشهد. نعم. انتقل من المشهد الكريم. نعم. كثير في القرآن الكريم. نعم. قالت يا أيها من يلقي لك كتاب كريم، أخذ الكتاب فانطلق به فوصل إلى سبأ فألقاه إليهم. نعم. هذا كله المعلوم عقلا. نعم. لأن معروف خلاص. نعم. وإذا كلام العرب ما قل ودل. يعني مثل قول الله تبارك وتعالى لما مر بنا ما تكلمنا عن يوسف عليه الصلاة والسلام. لما قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف. نعم. مباشرة. كم من قول الله تبارك وتعالى مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وهكذا. نعم. فالقصد أنه ذهب بالكتاب إليهم فألقاه إليهم. هدهد طائر يأتي بكتاب. نعم. أمر غريب لأنهم ما تعودوا أن الطير تخدم الناس. نعم. لكن سليمان عليه الصلاة والسلام عنده الطير تخدمه مسخر له. نعم. فجاءوا ألقاه فاستغربوا منه. فلما فتحوا الكتاب ولا من سليمان عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بمجرد أن تلقت، لكنها قبلها وصفت هذا الكتاب. لما نظرت فيه. نعم. هي لما تلقت الكتاب وقرأته. نادت أهل الحل والعقد عندها. نعم. وشاورتهم. إذن هنا سورة. نعم. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. حكمت على الكتاب كيف؟ حكمت عليه إنه كتاب كريم، أولا من جزالة ألفاظه وقلتها ووضوحها. طيب. وكذلك لما تعرف أو تسمع عن نبي الله سليمان، إذا قالت إنه من سليمان ولم تقل إنه من رجل، نعم، ولم تقل إنه من ملك من ملوك الدنيا، هو معلوم لديها، معلوم لديها. فهذا الذي جعلها تحكم عليه أنه كتاب كريم. أولا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا جزل الألفاظ قليلة، ثالثا من سليمان وهو معروف، رابعا لا يطلب منها مالا ولا يطلب منها دنيا، وإنما يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ائتوني مسلمين. فهذا الذي جعلها تحكم عليها أنه كتاب كريم، نعم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واستدل أهل العلم بهذا على أنه يستحب في بدايات الكتب أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نعم. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، نعم. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وفي كتبه كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه السنة، نعم. فإذا كتب كتابا أن يصدره بهذه الكلمة الطيبة المباركة، نعم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ليس لي لله، مسلمين لله، مسلمين، نعم. لله. إذن هو لا يدعو لنفسه وإنما يدعو إلى الله، الملوك عادة يدعون إلى أنفسهم، يريدون نفسهم، الله تبارك يقول لا سليمان لا، أتوني مسلمين لله، بالله. مستسلمين لله، وأتوني مسلمين، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون. وهذا حقيقة إن دل على شيء، على كمال عقلها، نعم. رجاعة عقلها، وبهذا ملكتهم هذه المرأة، كانت ذات يعني عقل راجع حقيقة. أشيروا علي، ماذا ترون؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني عندنا عدد، نعم. وعندنا بأس، والأمر إليك أنت، أنت تقررين ونحن نفعل ما تريدين، نعم. نعم افعلي ما تريدين، شوفي ماذا تريدين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، حكيمة، إيه، وجعلوا عزة أهلها أذلة، أذلة، وكذلك يفعل، وإني مرسلة إليه بهدية، فأنا لن أرد عليه بجفاء ولن أعلن القتال، ولكن سأرسل هدية وأنظر يعني ماذا يترتب على ذلك، لا نستعجل في الأمر، لا نتخذ قرار القتال الآن، لا نريد القتال. هي لم تكن ضعيفة كما قال جلاسها، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني لم تكن ضعيفة، لكنها في الوقت ذاته لا تعرف من هو سليمان عليه الصلاة والسلام بقوته وكذا، إلى الآن ما اتضحت الأمور واضحة أن تسمع به عليه الصلاة والسلام. فالمهم قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ذهبت الهدية وصلت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام مع الرسول الذي أرسلته هي، جاءت الهدية فغضب سليمان، أنا ما طلبت هدية، أنا طلبت أن تعبدوا الله، نعم، تبارك وتعالى. قال أتمدونني بمال؟ أنا محتاج مال، لست محتاجا لهذه الهدية، أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، أنتم لا تعلموا ما الذي عندي، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم لو أهدي إليكم مثل هذه الهدية فرحتم بها، نعم. أما أنا فلا، عندي من الدنيا ما الله به عليم، ملك. قلنا سليمان، إن كنت تذكر دكتور، قلنا سليمان ملوك الدنيا، نعم، ليس ملكا عاديا، من ملوك الدنيا، ملك الدنيا، فهو ملك عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قالتم الدنيا بمال فما آتاني الله خير، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني فعلا أنتم إذا تتعاملون معي بهذه الطريقة سأتيكم بجنود لا تستطيعون أن تقابلوها، جن وإنس وطير، طير، نعم، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير، نعم. قال ولنخرجنهم منها أدلة، يعني خلاص قرر سليمان ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم أرجع الرسول بهذه الرسالة، لكن ما الغريب؟ الغريب التفت الذين عنده بعد أن أرسل الرسول، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مسلمين تحت الخط، نعم، يعني أنت الآن ستذهب إليهم تقاتلهم، ثم الآن تتوقع إسلامهم، ما الذي جعل سليمان يتوقع إسلامهم؟ قال أهل العلم الذي جعله يتوقع ذلك أولا طريقة ردها. عادة إذا هي ملكة وملك يرسل إليها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أعلى ما في خيالك اركبه، افعل ما تشاء، نعم، نحن مستعدون لك، سنهاجمك قبل أن تهاجمنا، يعني يكون الرد قاسيا. نعم. لكن لما رأى الرد فيه إيش؟ فيه لين. نعم. أرسلت إليه بهدية. ثم كذلك الرسول لعله كان أيضا لبقا في كلامه في طريقة عرضه في كذا. وكذلك ما بلغه عنها لعله من رجاحة عقل. نعم رجاحة عقل وما رآه من ذلك هذا الذي جعله يتوقع إسلامها. لكن هنا أيضا الدين. نعم. الإشارة إلى الدين بالإسلام. إيه نعم. نعم. إيه أمرهم أن يأتوه مسلمين. مسلمين. إيه نعم. وأتوني مسلمين. وهذا يعني إنما فيه دلالة على أن الدين عند الله الإسلام. نعم سيأتينا هذا عندما نعم. تقول هي أسلمت. أسلمت. مع سليمان لله رب العالمين. نعم. الدين عند الله الإسلام. نعم. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه ملكة سبأ الآن تقول أسلمت وسليمان يقول أتوني مسلمين عليه الصلاة والسلام إبراهيم وصى بها يعني إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين إلا وأنتم بل فرعون نعم صحيح لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل نعم وأنا من المسلمين نعم وهكذا كل الأنبياء جاءوا بالإسلام ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة العلات أبوهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم شتى نعم. فالإسلام دينهم واحد وهو الإسلام لكن الشرائع تختلف كما قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فهي الشرائع تختلف لكن الدين واحد الدين عند الله الإسلام نعم. فالذي جاء به موسى الإسلام والذي جاء به عيسى الإسلام وماذا قال الحواريون إذ قال عيسى بن مريم من أنصار الله قال نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فكل الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام نعم. من لدن آدم إلى لدن محمد صلى الله عليه وسلم ولن يقبل الله غير الإسلام لكن الشرائع هي التي تختلف أما الدين واحد العقيدة نعم. واحدة وهي الإسلام ملكة سبأ بعد ذلك جاء رجع إليها الرسول الآن سليمان جمع أيضا الملأ الذين عنده كما هي جمعت الملأ الذين عندها جمع الملأ الذين عنده قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين توقع إسلامها صلاة ربي وسلام عليه لكن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك مقامه قالوا في فترة الضحى نعم كان يجلس من الضحى إلى الظهيرة يعني من أول الضحى إلى الظهيرة يجلس يسمع ما عند الناس يقضي بينهم صلاة الله صلاة فقال أنا آتيك به قبل أن ينتهي مقامك يعني خلال 4-5 ساعات نعم يكون عندك يكون عندك قال أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وهذا عفريت والعفريت الأصل فيه أنه جني كافر نعم هذا الأصل في العفريت العفريت والمارد والشيطان كلهم جن ولكنه جن كفار ولكنه مسخر أيوة الجن كانوا مسخرين نعم لسليمان عليه الصلاة والسلام مؤمنهم وكافرهم أما المؤمن فباختياره وأما الكافر فنوعان نوع مستجيب ومن الجن من يعمل بين يديه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ومن الشياطين كل بناء وغواص نعم. يعني كل هؤلاء يعملون مع سليمان عليه الصلاة والسلام الذي لا يقبل أن يعمل مع سليمان عليه الصلاة والسلام وآخرين مقربين في الأصفاد فيصفدهم عليه الصلاة والسلام إذن الجن انقسموا إلى ثلاثة أقسام مع سليمان قسم عمل باختياره هم المؤمنون مؤمن الجن نعم. وقسم عمل رغما عنهم وهم عفاريت الجن وقسم مصفدون وهم المتمردون نعم. على سليمان عليه الصلاة والسلام فهؤلاء مصفدون فهنا أحد المردة من الشياطين عفريت من الجن قال أنا آتيك به مع أنه كافر لكنه يخدم نعم. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قوي يعني أستطيع أمين لن آتيك بعرش آخر وقل هذا عرش بلقيس نعم. لا سأتي به هو قوي أمين نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك نعم. بعضهم قال قبل أن ترمش وبعضهم قال قبل أن يصل البصر إلى مدى آخر شيء تراه في بصرك نعم. حتى ترجع الصورة ف وهنا اختلف أهل العلم على أربعة أقوال. نعم. من هو من القائل؟ قال الذي عنده علم من هو هذا؟ أربعة أقوال. القول الأول هو الأشهر أن القائل رجل إنسي، رجل صالح إنسي. نعم. وقالوا أنه من وزراء سليمان من جلاسه، واسمه آصف ابن برخية. نعم. إيه؟ وهو الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. نعم. ويقول أن هذا الرجل كان يعني مستجاب الدعوة، وكان يثق بالله تبارك وتعالى ويعلم أن الله سيستجيب دعوته، والأمر عند الله كن فيكون، فيكون. يقول أنا أدعو الله فيستجيب لي مباشرة. فهذا رجل إنسي. والقول الثاني أن القائل هو جني مؤمن. نعم. يعني لما قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، رد عليه عفريت جني مسلم. نعم. جني مسلم رد عليه قال أنا، يقول لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد لك، أنا أقوى من هذا. نعم. هذا كافر قوي لكن أنا أقوى، قبل أن يرتد إليك طرفك. القول الثالث أن الذي قال هذا الكلام ملك، قيل جبريل وقيل غير جبريل، نزل ملك من السماء. نعم. بعد أن هذا العفريت بدأ يظهر عضلاته كما قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، نزل ملك من السماء قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، حتى تعرف الجن أن الملائكة أقوى وأكثر قدرة. فيقول ملك من السماء نزل وقال هذا الكلام. القول الرابع أن القائل هو سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان يريد أن ينظر ما قدرة ما قوتهم ليريهم قوته من الله تبارك وتعالى. والخطاب قبل أن يرتد إليك طرفك موجه إلى هذا العفريت. موجه إلى هذا العفريت. فالعفريت قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فرد عليه سليمان قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وكل الذي قال يشترك في هذه الأقوال في أن لديه علم من الكتاب. كلهم إما ملك وإما سليمان وإما رجل صالح من الإنس وإما رجل صالح من الجن. نعم. الله أعلم. تحت كل الأقوال تحتمل. نعم. وعلى كل حال لا يترتب عليها شيء، المهم الذي يترتب أنه هناك من قال هذا الكلام، لكن والذي بالنسبة قال إلي عنده علم من الكتاب. نعم. بالنسبة إلي دائما أستدعي ما يقابل هذا الكلام عند القوم، فمنهم من يقول الذي قال هذا كان يعلم حرفا واحدا من اسم الله الأعظم، هذا قول بعض الفئات. أما الأئمة عندنا فالإمام يعلم ليس حرفا واحدا وإنما يعلم الحروف كلها. أيضا الرد على هذه المسألة بس. على كل حال فهنا قال الذي عنده أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رأى معناها إيش؟ رأى العرش جاء مباشرة. نعم. جاء مباشرة. لأن أنت تتكلم قبل يرتد إليك طرفك. يعني الآن وصل. نعم. مباشرة. الفعل التعقيب مباشرة. نعم. نعم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وهذه تؤكد أن القائل سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن قال هذا من فضل ربي، ويحتمل غيره، لكن على كل حال يعني هذا بالنسبة لي هذا العرش. نعم. الذي أتي به، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الآن وصل العرش، أنا ينتظرها تأتي، وصلته الأخبار أنها قادمة في الطريق، قال نكر لها عرشها، تنكير تغيير في العرش، إما لون قماش وإما في الخشب وإما غير وضعه، المهم تنكير، نكر لها عرشها ننظر وتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أراد أن يختبر عقلها وقوة تركيزها. نعم. أحيانا الإنسان يركز أحيانا ما يركز. طيب، فلما جاءت فعلا جاءت كما توقع سليمان صلى الله عليه وسلم ظنا جاء في محله أنها ستأتي مسلمة، وفعلا جاءت مسلمة. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، نظرت إليه عرشها. لكن التنكير الذي وقع له ليس بعرشها، فهو من ناحية العرش، من ناحية هو عرشها، ومن ناحية منكر ليس بعرشها. قالت كأنه هو، يعني هنا كأنه هو، إيه جاءت بلفظ دقيق، لم نعم. تقل لا ولم تقل ولم نعم، تقل نعم. فقالت كأنه هو، كأنه هو. قيل لها ادخل الصرح. الآن شفتي هذا عرش جبنالت، هذه الأولى. نعم. قيل لها ادخل الصرح، أراد سليمان أن يريها ملكه. نعم. أن تعرف أن هذا ليس ملكا عاديا، هذا ملك نبي، هذا ملك مسدد، هذا ملك جعله الله، هذا ملك من ملوك الدنيا. نعم. قيل أدخل الصرح، فرما رأته الصرح حسبته لجة ظنته ماء. ماء. فرفعت ثوبها خشية أن تخوض في الماء. تخوض في الماء. فرفعت ثوبها. وهنا كان. فلما رأى سليمان تبسم. الله أعلم تبسم ولا لا. المهم أنه لما رأى سليمان قال إنه صرح ممرد من قوارير ليس ماء. هنا قالوا هذا الصرح بني فوق الماء. بني فوق الماء. فوق الماء. وقيل أنه بني ثم جعل الماء. بغض النظر مثل حمامات السباحة الآن أو كذا وكذا، طبقة فوقه تمشي فوق الماء أنت، الماء تحتك وزجاج. زجاج ترى الماء من تحتك ولا فكانت من كثر ما هو يعني صافي ظنته ماء، فرفعت ثوبها لتخوض، فقال لها إنه صرح ممرد من قوارير. نعم. هنا أيقنت، قالت ربي إني هذا الملك، هذا الملك. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأعلنت إسلامها. نعم. سنعود إلى مسألة الإسلام، لكن كالمعتاد في مثل هذه المواضع نجد شبهات. وهنا في مسألة كشف الساق لا يخلو الأمر أيضا من أقوال لبعض هي كافرة. نعم. على كل حال ما يضرها كشف الساق يعني، لكن هذا حشمة عندهم في السابق، خاصة عندما نقول ملكة. لكن الطعن هنا الذي طعن به البعض ليس في حقها، وإنما في حق نعم في حق سيدنا سليمان. فهمت. نعم. نعم. هناك من قال أن سليمان أساسا بلغه أنها لها ساق كالرجال يعني مشعرة، فقالوا أراد أن ينظر إلى ساقها يتأكد مشعرة أو لا، فجعل لها هذا الصرح الممرد حتى ترفع ويرى ساقها. لا يحق في أو أولا غريب جدا هذا. نعم. القول ثانيا من الإسرائيليات. ثالثا نبي الله سليمان أكرم من ذلك، وهذا لا يفعله يعني فضلاء الناس فضلا أن ينسب إلى نبي كريم. نعم. صلاة ربي وسلامه عليه. لا هذا كلام باطل، وهذه من الإسرائيليات الباطلة حقيقة التي تنسب إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وهو منها براء. نعم. صلاة ربي وسلامه عليه. عودة إلى إسلامها. نعم. يعني قلتم بارك الله فيكم إنها لما رأت هذا الملك. نعم. تيقنت أن سليمان نبي. نبي. نعم. ليس الأمر ها هنا أمر دنيا. نعم. وإنما الأمر أمر معتقد وأمر دين. لا شك. لا شك. لا شك. لما رأت هذا كله أيقنت أن هذا نبي صحيح من عندها، ولكمال عقلها اتبعت الحق مباشرة. نعم. وهذا لا يوفق له كل أحد. بعض الناس يكابر ويجاد. هذه كانت تريد الحق، فلما علمت الحق اتبعته مباشرة. تبقى قضية وهي هل تزوجها سليمان؟ نعم. هناك من قال أن سليمان تزوجها بعد ذلك. يمكن ويمكن لا، الله أعلم، ما ثبت شيء عنه. لا ينبني عليه شيء. أمر غيبي. نعم. هذا أمر غيبي لا يترتب عليه شيء. وكذا قيل أن اسمها بلقيس وهذا هو المشهور. نعم. لكن أيضا هذا الله أعلم به. المشهور أنها ملكة سبأ، يمكن تكون بلقيس، يمكن تكون حصة، يمكن تكون منيرة، يمكن تكون فاطمة، يمكن تكون عائشة، الله أعلم ما اسمها. المهم أنها ملكة من ملوك اليمن. الخلاصة في العبرة. نعم. في العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. نعم. نعم. نعم. نعم. وأن اهتدي بهدي الأنبياء. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى مشهد آخر. نعم. لأن هذه نعم. يعني هذا القصص القرآن فيه مشاهد. نعم. نعم. نعم. نعم. المشهد الثاني عندنا سليمان مع الصافنات الجياد. طيب. الله سبحانه يقول وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أيضا هنا تحتمل أمرين، نعم العبد الكلام عن سليمان. نعم. أو نعم العبد إنه داود. داود. نعم. أيضا إنه أواب كذلك سليمان أو داود. نعم. هنا نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. نعم. الصافنات الجياد هي الخيل. نعم. التي يعني تقف على ثلاثة أقدام وترفع الثالثة. نعم. ترفع الثالثة يعني تبرزها كذا. يعني هذه تركض. لكن نحن نريد الآن صورة لإحدى هذه الصافنات. نعم. إيه إيه إيه. نعم. هذه الجياد ما شاء الله. نعم. إيه نعم. فالصافن هي التي تقف هكذا. نعم تقريبا هكذا تقطع رجلا وتقف على ثلاث، هذا الصافن. هذا يعني شيء جمالي في الخيل. فيقول الله تبارك وتعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، هذا من جند سليمان من ضمن جنده. قلنا الطير طيب والخيل أيضا تستخدم في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نواصيها الخير. الخيل في نواصيها الخير. فهنا سليمان صلى الله عليه وسلم إذ عرض عليه بالعشي، العشي قيل هو من الزوال إلى الغروب، وإذا تسمى صلاة الظهر صلاة العصر تسمى صلاة العشي. صلاة العشي صلاة الظهر صلاة العصر غير العشاء. هذا العشي اللي بين الظهر يعني بين الزوال والغروب. هذا الوقت يقال له العشي. عرض على سليمان الخيل فلما رآها صلاة ربي وسلامه عليه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عندك يا ربي حتى توارت بالحجاب، لأنها تمر عليه هذه الخيل، فلما رآها قال إني أحببت حب الخير عندك ربي. الخير هنا أي الخيل، الخير هو الخيل. حتى توارت بالحجاب ثم قال ردها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق. هنا تحتاج إلى تجلية إلى تفسير إلى تفصيل. هنا قولان مشهوران لأهل العلم في معنى هذه الآية. قول اختاره ابن جرير الطبري وآخرون، وقول اختاره ابن كثير وآخرون. القول الذي اختاره ابن جرير وهو إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. عن هنا بمعنى من. وقالوا إن أحرف الجر تتناوب. يمكن ينوب بعضها عن بعض، كما قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهو صلبهم على جذوع النخل. قال الله تبارك فاسعوا فيها، ونحن نسعى فيها وإنما نسعى عليها. فامشوا في مناكبها بمعنى فامشوا على مناكبها. قالوا حروف الجر تتناوب في لغة العرب. قالوا وهنا عن بمعنى في، فيقول قول الله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير يا الخيل من ذكر ربي، فتكون عن هنا بمعنى من. فإن هذا من ذكر ربي. حتى توارت بالحجاب أي مشت الخيل حتى يعني قضت المسافة التي أراد ردها علي، فردها على سليمان عليه الصلاة والسلام. رجعت هذه الخيل توارت بالحجاب يعني صار لا يراها بعدت ثم لأنك تركض أمامه فقال ردها علي، فردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح عليها إكراما لها ومحبة لها. وقيل ينظر هل هي مريضة هل هي سليمة، كان يعرف بالخيل. طيب فكان يمسح عليها عليه الصلاة والسلام تحببا لها وفرحا بها فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا القول الأول، واختار ابن جرير والرازي وغيرهم من أهل العلم. هناك من اختار هذا القول وظن واضح جدا هذا القول. القول الثاني لا، فيه أشياء ثانية داخلة. لأن أخذوا عن على ظاهرها. قال إن إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير الخيل بالاتفاق، لكن عن ذكر ربي هنا يعني شغلتني عن ذكر ربي. وأخذوا عن على ظاهرها. فيكون هنا قال الكلام على سبيل التأسي والندم والحزن أنها شغلته. بينما هنا قال على سبيل الفرح. أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي من ذكر ربي. فقال على سبيل الفرح، هنا لا، قال على سبيل الحزن والأسى. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي شغلتني عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. بالحجاب أي الشمس. قالوا غابت الشمس قبل أن يؤدي ورده، قيل صلاة العصر وقيل ورد كان يؤديه، فشغله الخيل عن هذا الورد. شغله الخيل عن هذا الورد. فهنا القول الثاني قول ابن كثير كما قلنا، فيكون معنى الآية هكذا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير الخيل عن ذكر ربي أي شغلتني عن ذكر ربي، وكان قالها على سبيل الحزن والضيق. حتى توارت بالحجاب الشمس أي غابت الشمس دون أن أؤدي الذكر أو الورد، الذكر أو الورد أو الصلاة. ردوها علي الخيل. وبعضهم قال ردوها علي الشمس، طلب من الملائكة ترد الشمس علي، وهذا بعيد جدا. ولكن الأغلب على أنه ردوها علي الخيل. ردوها علي الخيل فردوا الخيل عليه فطافق مسحا بالسوق والأعناق أي ذبحها تقطيع. نعم ذبحها لأنها شغلته عن ذكر الله تبارك وتعالى فلذلك ذبحها. طبعا كما قلت قولان، القول الأول وجيه القول الثاني وجيه، كلا قولين وجيه حقيقة. القول الأول الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى ويقول ماذا؟ يقول أولا ما في ذكر للشمس نهائي، ما في منين جاءت الشمس حتى توارت بالحجاب الشمس، من أين لكم هذا؟ ما في ذكر للشمس، كل الكلام عن الخيل. نعم. إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي اختفت كلها الكلام في الخيل. نعم. ردوها علي الخيل طفق مسح بسوق لنا الخيل، فيقول ما في ذكر للشمس. إذا الخيل هذا واحد من الكلام في سياق واحد الخيل. نعم. الأمر الثاني قالوا يعني أنبياء الله لا ينبغي اتهامهم بأنهم فاتهم بردهم أو فاتتهم الصلاة لأجل الخيل، صعب هذا جدا، وهذا فيه اتهام للأنبياء والأصل تنزيه الأنبياء. نعم. الأمر الثالث قالوا إنه عن بمعنى من، وحروف الجر تتناوب ينوب بعضها عن بعض. الأمر الرابع قالوا يعني ما ذنب الخيل لو قلنا إن هذا، لماذا عرقبها، لماذا قد ذبحها، وهذا من تبذير المال وهذا ليس من هدي الأنبياء. نعم. صلوات ربي وسلامه. ثم ما ذنب الخيل حتى تذبح في هذه الطريقة؟ ثم الخيل في نواصيها الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يستبعد أبدا أن يكون ذبحها أو كذا، وقالوا هذا الأصل كان يكرمها. نعم. هذا قول ابن جرير. قول الثاني ابن كثير قال لا، أولا إذ عرض عليه بالعشي، لماذا ذكر العشي؟ ذكر العشي للتنبيه على وقت صلاة أو ذكر اللي هو الورد هذاك العشي، ولا ما معنى ذلك العشي؟ لا. ثم كذلك عن على ظاهرها إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن يعني شغلته عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس توارت بالحجاب، هو هذا الذي أحزنه. ردوها علي ليتوب توارت بالحجاب أي الشمس توارت، الشمس توارت بالحجاب ردوها علي فطفق. قالوا من قال لكم إنه عاقبها؟ ما عاقبها، ذبحها ليأكلها الناس. ولذا جاء مباشرة بعدها، مو مباشرة يعني بعدها بآيتين، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فعوضه الله تبارك وتعالى عن الخيل بالريح. نعم. والريح أعظم من الخيل، أولا الريح أسرع أقوى لا تحتاج مؤونة ولا رعاية ولا أكل ولا شيء، فعوضه الله لأنه ترك شيئا لله. نعم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا الذي وقع لسليمان. نعم. أنه ترك شيئا لله فعوض الله خيرا منه. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم محمد لما في غزوة خيبر لما طبخ اللحم طبخوا اللحم الحمر أمر بكسر الآنية، فقالوا يرسل أو نغسلها، قال اغسلوها. فليس هذا من التبليل، هذا من العقوبة لهم. وكذلك سليمان عليه السلام أراد أن يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الحركة. نعم. على كل حال القولان محتملان، كلا القولين وجيه جدا حقيقة. نعم. وله يعني أدلته ومحتملان، وإن كانت النفس تميل الأول قول ابن جرير. نعم. رحمه الله تعالى، لكن القول الثاني أيضا وجيه وذهب إليه أكثر المفسرين. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى فتنة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيه. نعم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نعم. هذه الفتنة أخبر عنها النبي عليه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة فارسا يجاهد في سبيل الله. قال ونسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. نعم. عندها لم تلد إلا واحدة وولدت نصف إنسان نسخا. نعم. الخدج. نعم. نصف الخدج. طيب نصف إنسان، وهذا هو الذي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه أي على ملكه. نعم. جسدا. جسد اللي هو نصف إنسان. نعم. ثم أناب استغفر ربه لأن نسي أن يقول إن شاء الله. نعم. لما طاف قال تلد كل واحدة، ما قال إن شاء الله. نعم. تلد إن شاء الله كل واحدة، أو إن شاء الله تلد كل واحدة فارسا يجاهد في سبيل الله. فهذا هذا في الصحيحين، وهذا هو الثابت. نعم. لكن هناك قول آخر غريب جدا حقيقة، يقولون إن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتما، وهذا المشهور خاتم سليمان. سليمان. نعم. يعني كان يلبس خاتم، ومن خلال هذا الخاتم سخر له الجن والطير والشياطين وكذا بخلال هذا الخاتم. السيطرة وكأن الأمر سحري يعني. نعم. السيطرة بهذا الخاتم. السيطرة بهذا الخاتم. فيوم من الأيام أراد سليمان يدخل إلى الحمام يقضي حاجته. نعم. فأعطى هذا الخاتم لإحدى زوجاته واسمها جرادة. نعم. أعطاها الخاتم فدخل الحمام. في هذه اللحظة بعد أن دخل الحمام جاء الشيطان وتشكل بصورة سليمان. نعم. أساسا فجاء إلى هذه جرادة فقال لها أين الخاتم، لأنه رآه عندما أعطاه إياه. أعطته إياه. لبس الخاتم الشيطان، أو ما لبس، أخذ الخاتم الشيطان وألقاه في البحر. لما خرج سليمان قال أين الخاتم؟ قالت أخذته. قال ما أخذته. فعلم أن الشيطان تمثل به وأخذ هذا الخاتم، فهام على وجهه وضاع ملكه فترة من الزمن، حتى كان في يوم من الأيام على البحر يصطاد، فوقع في صيده سمكة، فلما أراد أن يأكلها وإذا في بطنها الخاتم. ذلك الخاتم، فرجع له ملكه مرة ثانية. هذه القصة يعني هي إلى رسول متحركة أقرب منها إلى الواقع. ثم إن الشيطان لا يتمثل بالأنبياء، هذا أمر. نعم. أنه لا يمكن الشيطان يتمثل بصورة نبي. نعم. وإلا كان الشيطان يلعب بالناس لعب. صحيح. يتيم بشرائع يتيم. لا يتمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي عليه. وإذا كان لا يتمثل به، إذا لا يتمثل بأحد من الأنبياء. نعم. لأنه لا يتمثل به ليس لشخصه ولكن لنبوته. نعم. فكذلك جميع الأنبياء لا يتمثل الشيطان بهم، فهذا أمر. الأمر الثاني أنه يعني لا يمكن يكون ملك سليمان مرتبط بخاتم. نعم. هذا ملك من الله تبارك وتعالى، غير مرتبط بخاتم. وكذا قولنا يعني الشيطان وسليمان هام على وجهه فترة من الزمن، لم يذكر في القرآن ولم يذكر في السنة. نعم. فهذه يعني وردت فهي من الإسرائيليات التي لا يتقون الله تبارك وتعالى في الطعن في الأنبياء صلاة ربي وسلامه. لكن هنا طرفة، ما أدري أنا في لغتكم في مصر كيف تتعاملون معها. نحن عندنا في لغتنا نقول الجرادة، الجرادة الشؤم. نعم. وإذاك يتسامون الناس من الجرادة. نعم. طيب قالوا لهذه المرأة لأن اسمها جرادة. نعم. وهي التي تسببت في ضياع ملك سليمان، لذلك نقول يا مال الجرادة يعني يصيبك ما أصابه سليمان. لعلها منها. لا. فما أدري عندكم هذه الكلمة ولا لا. طيب عندنا نحن. لا. على كل حال هذا بالنسبة لقصة سليمان عليه السلام في الفتنة. هذه الفتنة الأولى. هذه الفتنة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. طيب وقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم نعم. هذه الفتنة. لا. نعم. الفتنة الثانية. الفتنة الثانية. شوف. سليمان عليه الصلاة والسلام هي ليست فتنة، ولكن نستطيع أن نقول تهمة. اتهم. نعم. تهمة. نعم. اتهم سليمان عليه الصلاة والسلام، اتهم سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه يعني كان يستخدم السحر. كان يتهم بأنه يستخدم السحر. يستخدم السحر، وأنه كان يدفنه تحت كرسيه. هو فعلا كان يدفن السحر تحت كرسيه عندما يأخذ من السحرة. السحر المجرمين من الإنس والجن أن يتعاطون السحر، يأخذه منهم ويجعله تحت الكرسي حتى لا يؤذوا الناس. نعم. طيب واستمر على هذا. ثم بعد ذلك لما توفي سليمان عليه الصلاة والسلام قام شياطين الجن فأخرجوا السحر الذي من تحت الكرسي. ثم قالوا بهذا السحر كان يتعاطى سليمان، بهذا السحر كان يسخر الجن والطير. نعم. إذن سليمان كان ساحرا. هذا اتهام لسليمان عليه الصلاة والسلام، اتهموا به المجرمون أنه كان يتعاطى السحر، وظلت هذه التهمة لاصقة بسليمان عليه الصلاة والسلام. يعني هل قال بها أحد من الديانات السابقة؟ والله لا أدري، لكن أتوقع نعم، بس لا أجزم بهذا، لا أجزم، بس لا أستبعد أبدا، لأن اتهمهم بأقوى من هذا ممكن نعم. أن يكون، لكن هل موجود في كتبهم أو لا الله أعلم. لكن الله تبارك ذكر هذا سبحانه وتعالى، الله سبحانه قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان وما نعم. كفر سليمان ولكن الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما هذا السحر الذي اتهم به سليمان برأه الله منه. نعم. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فسليمان ما تعاطى السحر عليه الصلاة والسلام، وإنما تعاطى السحر الشياطين. نعم. ولكن سليمان هو الذي كان يأخذه منهم وكان نعم. يمنعهم منه، ولكنهم بعد موته أخرجوه واتهموه به حتى جاءت شريعة محمد، جاء القرآن الكريم وبرأ سليمان. نعم. عليه الصلاة والسلام من هذه التهمة التي اتهم بها صلوات ربي وسلامه عليه. وطالما أنك ذكرت حضرتك التهمة نذكر التهمة الثانية. نعم. التي اتهم بها سليمان عليه الصلاة والسلام، اتهم سليمان بالكفر والعياذ بالله. حسبنا الله. إيه نعم، وعبادة الأصنام بل وما كفر سليمان. نعم، وبناء الأصنام، وهذه موجودة في العهد القديم، أحببت نخرجها. نعم. في العهد القديم هنا هذا أيضا الكتاب المقدس الذي ذكرناه نعم. بالأمس نعم. وهذا أيضا العهد القديم في سفر الملوك الأول. نعم. طب نأتي بها على الشاشة إن شاء الله. تفضل. طيب. نعم. يا معنا. سفر الملوك الأول. طيب ممتاز. نعم. في سفر الملوك الأول يقول عن سليمان عليه الصلاة والسلام وكان في زماني شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الله كقلب داود. يعني اتهام اي نعم اي نعم اي نعم. انه ثم ماذا؟ ثم بعد ذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب. طيب ولم يتبع الرب كما كان أبوه يعني داود عليه الصلاة والسلام. نعم. فاتهموا سليمان عليه الصلاة والسلام أنه يعني هذا اتهم بنى آلهة، صنع أصناما نعم. وعبدها من دون الله، وإنما جره إلى ذلك نساؤه الغريبات، عمل لكل زوجة حسب ديانتها التي كانت تدين بها والإله الذي تتبعه، عمل لها تمثال لإلهها، وصار هو يعبد هذه الآلهة. سبحان الله. يعني الآية من القرآن الكريم نعم. الآية الواحدة برأت سيدنا سليمان نعم. من تهمتين نعم، من أولا من تهمة السحر وثانيا من تهمة الكفر. صحيح. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. صحيح. نعم. صحيح صحيح. فلذلك برئ سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا كله صلوات ربي وسلامه عليه. بقي لنا أيضا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام نعم. أن نتكلم على ما أعطيه سليمان عليه الصلاة والسلام. طبعا سليمان أعطي منطقة الطير عليه الصلاة والسلام نعم. أعطي الملك، أعطي جنود من الجن والإنس والطير، أعطي صلاة الرسول عين القطر نعم. وأسلنا له عين القطر، عين القطر نعم. وهي عين في اليمن نعم. نحاس أسالها الله له سبحانه وتعالى. أعطي سليمان، سخر الله له الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه، وقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كل هذا كان يعمل لسليمان عليه الصلاة والسلام نعم. طيب ومن الشياطين كل بناء وغواص يأتونه بدرر البحر نعم. يخرجونها له، وآخرون مقرنون في الأصفاد. هذا كله مما أعطيه سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا بفضل دعائه لربه تبارك وتعالى لما ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب هنا هذا الدعاء ربما اختلط عند البعض وقالوا إنه طلب الدنيا. لا بأس أن الإنسان يطلب الدنيا للآخرة نعم. يعني أن يستعين بالدنيا على الآخرة نعم. لا بأس الإنسان يستعين بالدنيا على الآخرة، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه ليكف وجهه عن سؤال الناس، أو يرزقه لينفق في سبيل الله تبارك وتعالى أو يرزقه ليجاهد في سبيل الله أو يعطيه جسما أو يعطيه قوة، لا مانع أن الإنسان يطلب الدنيا ليتقوى بها على الآخرة. نعم. لكن بعض الناس قد يطلب الدنيا ليتقوى بها على الآخرة لكنه لا يصدق. نعم. يركن إلى الدنيا. إيه لا يصدق. لكن إذا كان صادقا مع ربه هذا ممكن. نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب الدنيا لكن ليس لأجل أنه متعلق بالدنيا، ولكن لأجل أن ينفع الناس. نعم. عندما يكون في هذا المنصب صلاة ربي صلاة. وهنا فائدة، في رجل من الصحابة اسمه سعد بن عبادة. نعم. سعد بن عبادة الخزرجي، سيد الخزرج. نعم. كان من دعائه، دعاه غريب جدا لكني أحبه، كان يقول اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي، اللهم أغنني من فضلك. يقول أنا لا أصلح للفقر. نعم. والفقر لا يصلح لي، فأغنني من فضلك. إنه كان كريما، كان كريما جدا. نعم. سعد بن عبادة يقول يا رب أغنني من فضلك حتى أستطيع أن أوظف هذه الصفة الطيبة التي في، وهي صفة الكرم. أتدي ما بلغ من كرمه سعد بن عبادة؟ يقولون بلغ من كرمه أنه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى لم يمر أن يوم، أن تتكلم عن 10 سنوات. نعم. أن تتكلم عن كل سنة فيها 360 يوم تقريبا. نعم. نعم. لم يمر يوم إلا ويهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في هدية لكرمه رضي الله عنه. بل من طريف ما قرأت أن ابنه قيس ابن سعد. نعم. ابن عبادة كان عرف بالكرم أيضا، بل إن البعض قالوا كان أكرم من أبيه، لأنه زاد على أبيه أنه كان يقترض ليكرم، وأنا لا أدعو إلى هذا، لا أدعو أن الإنسان يقترض ليكرم. نعم. لكن هذا الذي وقع لقيس، كان يقترض ليكرم. فيذكرون أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كلم قيسا. نعم. فإنه يقترض ليكرم، فليكرم ما عنده. نعم. ما يعني الجود من الموجود. نعم. لا يتجاوز هذا. من الذي سمع؟ أبوه. بلغه أن أبا بكر وعمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلم قيسا. نعم. فماذا فعل قيس؟ سعد أبو قيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول ما بال أبي بكر وعمر يبخلان ابني؟ ليش يبخلان؟ نعم. فليقترض وأنا أسدد، لكن ليستمر بالكرم، كان نعم. يحب هذه الصفة في ابنه. نعم. فالقصد أن الإنسان إذا طلب الدنيا لأجل أن يتقوى بها على الآخرة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا فضلت الدكتور. يعني أنوه لإخوان الذين يتواصلون عبر الرقم الذي يظهر عليه الواتساب، هذا رقم للتواصل بالرسائل، أما التواصل عبر الهاتف فسيكون بعد قليل بإذن الله تعالى. لكن كان قاضيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا سليمان، ومن هنا لابد أيضا أن نقف مع بعض المواقف التقاضي أو الحكم عند سيدنا سليمان. نعم. أشهر قضية ذكرها الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز، هنا قضية، قضية ذكرت في القرآن، قضية ذكرت في السنة، هنا قضايا أخرى ذكرت أيضا لكن في مرويات بني إسرائيل، الله أعلم بصحتها، لكن نأخذ ما ثبت. ما ثبت في القرآن قول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. سليمان. هذه القضية، جاء رجلان يختصمان إلى داود. نعم. عليه الصلاة والسلام، وقال أحدهما إن غنم هذا دخلت مزرعتي وأفسدت زرعي. فالتفت داود على الثاني قال ما تقول؟ قال فعلا غنمي أفسدت زرعي، أنا أقر بهذا. فقال حكم داود بينهما، قال إذن أنت تقر، إذن تعوضه غنمك يأخذها بدل زرعه، قدر قيمة الغنم وقيمة الزرع، فقال تأخذ الغنم بدل الزرع الذي أفسده عليك. فعندها سليمان عليه الصلاة والسلام استأذن أباه في أن يتكلم كما قال الله تعالى ففهمناها سليمان. سليمان فماذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قال بل أنا أرى أن هذا صاحب الزرع يأخذ الغنم يستفيد منها في لبنها في صوفها يستفيد منها، وهذا الذي أفسدت غنمه الزرع يصلح المزرعة يصلح الحديقة، ومتى ما خلص وعادها كما كانت يأخذ غنمه. ومتى كلما تأخر كلما استفاد ذاك أكثر، وهو يعني خسر غنمه هذه الفترة أو لبنها أو صوفها فيستفيد منها في هذه الفترة. ففرح داود بهذا الحكم ورأى النجابة في ولده وأنه وفق إلى القول. وحكم داود لم يكن خطأ، حكم داود صحيح عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال حكم سليمان أصح. ولذا قال الله تبارك وتعالى ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني لا تطعنوا في داود، داود حكمه صحيح ولكن حكم سليمان أحسن أصح. وهنا قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش كما قال أهل اللغة النفش هو الرعي ليلا، والأصل الإنسان لا يرعى غنمه ليلا، ترعى بالنهار، في الليل تبيت تنام تحبس في محصارها في أماكنها، وإنما ترعى نهارا. في النهار الإنسان مسؤول عن مزرعته لأن هذه يعني دواب بهائم أنعام لا تفهم، فأنت مسؤول عن مزرعتك. وليس معقولا أن إذا كنت أنا صاحب غنم أن أجعل مع كل شاة راعيا، هو راع واحد لخمسمائة شاة لألف شاة هو راع واحد لكن كل شاة أجعل لها راعي له. طيب والمزارع يغلقون أبوابهم يحمونهم مزارعهم من هذه البهائم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. يعني الذي تفسده العجماء وهي البهيمة جبار، يعني لا عوض له، هدر لا عوض له، إنه بهيمة ما تفهم. لكن هذا أخطأ في أنه تركها ترعى ليلا، والأصل أن الرعي نهارا، وإذا قر بخطئه فهنا المحاسبة أنه تركها ترعى ليلا وليس نهارا، فعقب أو حكم عليه داود عليه الصلاة والسلام بأنه يعطي غنمه لصاحب المزرعة، بينما سليمان عليه الصلاة والسلام رأى أن يأخذها مؤقتا وليس دائما ويصلح المزرعة، بعد أن يصلحها يرجع إلى صاحب الغنم غنمه ويرجع إلى صاحب المزرعة مزرعته. حكم آخر، الحكم الآخر جاء في السنة في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين ولدتا فجاء الذئب وخطف ولد إحداهما فاختصمتا، كل واحد تقول الذي خطف ابنك والثاني تقول الذي خطف ابنك أنت، فارتفعتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فتكلمت هذه وتكلمت هذه، فلما رأى كلامهما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له مما أسمع، فداود عليه الصلاة والسلام سمع حجة هذه وسمع حجة هذه رأى أن الكبيرة محقة ولعل أيضا كما ذكر بعض أهل التفسير أنه رأى الشبه مثلا شبه الصغير الذي معهما أقرب إلى الكبرى فحكم به لها عليه الصلاة والسلام، وهذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. فسليمان عليه الصلاة والسلام طلب من أبيه أن يحكم في هذه المسألة فقال نعم، قال ائتوني بالسكين، قال وما تصنع بالسكين؟ قال اقطعه نصفين، لأن ما في دليل واضح على أنه ولد هذه أو أنه ولد هذه، لكن إذا قطعناه بالنصف قسمنا نصف بالنصف وهذه لا يريد قطعه حقيقة ولكن أراد أن ينظر يختبر ردة الفعل. فقال نأتي بالسكين ونقطعه نصفين، فقالت الكبيرة افعل، قالت الصغيرة لا تفعل هو ولدها لا تفعل. فحكم سليمان الصغيرة أنه للصغيرة لأنها رأفت به رحمته بينما الكبيرة لم ترحمه فدل على أنه ليس ولدا لها، يبقى حيا ولو عند غيرها أفضل من أن يموت. وهذا يذكرنا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقته أمه في البحر في اليم وعلمت يقينا أنه أخذه آل فرعون، وأختها بنتها أخته أخت موسى عليه الصلاة والسلام تذهب إليهم، تأتي بموسى لأمه ترضعه ثم تعود به. تعود به. طيب ابني يؤخذ مني، بل هي تعطيهم إياه. نعم. خذوا ابني. هو لا تصل، لكن تقول على الأقل يبقى عايش، لأن لو قلت لهم هذا ابني يقتلونه. نعم. لكن يعيش ولو عندهم، لكن نعم. يعيش. وهنا كذلك هذه الصورة، قالت يعيش وإن كان عندها، وإذا الآن تقطع نصفين. فهنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما خلينا نقول اختبر هاتين المرأتين بهذه القضية، تبين له أن الصغرى معها الحق وأنه ابنها. نعم. فقضى به لها ووافقه داود على هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا فضلت الدكتور. بقي أن نتحدث عن وفاة سيدنا سليمان، لكن دعنا بداية نأخذ بعض الاتصالات. بدأ إخواننا في الاتصال، نأخذ اتصال الأخ سلطان من السعودية. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك، أهلا بك يا أخي. حي فضيلة الشيخ، أحييك أستاذ أسامة. الله يحييك، أهلا وسهلا. سؤالي لو تكرمت، اشتراط سليمان على ربه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذا الاشتراط ما حكمه؟ ونحن نعرف هل هو يعتبر من التعدي بالدعاء أم لا؟ طبعا سليمان بالتأكيد أنه لم يخطئ، لأن سليمان نبي، لكن أنا ودي أستفهم الموضوع يعني بالضبط، يعني تفاصيله، كيف اشترط على ربه هذه الدعوة؟ وجزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. معي اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو تركي. كيف حالك يا أسامة؟ الحمد لله، أهلا بك. أسلم على الدكتور عثمان. حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الساعة المباركة يا شيخ عثمان، في مدينة السعودية بلدك الثاني. يبارك فيك يحفظك. الله يحفظك. شيخ عثمان، بس الله يحفظك عن سيدنا سليمان، هل كان في فلسطين أو في العراق؟ وين كان؟ الله يحفظك. السلام عليكم. أحمد من الجزائر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن. نعم. فأمطر الله سكينته عليه. لماذا لم يقل عليهما؟ طيب ممتاز، تكمل الآية الله يبارك فيك. شكرا. تكمل الآية. طب الدكتور هيكملها إن شاء الله حتى يظهر لك أن المعية كانت معهما، مع أبي بكر ومع النبي قبله. معي اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. طب انقطع اتصال عبد الرحمن. أخونا حسين من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ الأستاذ أسامة، كيف الحال؟ الله يحييك، أهلا بك. والشيخ الفاضل فضيلة الشيخ عثمان الخميس، حياك الله، كيف الحال؟ ومبروك عليك الشرف ما تلقى منه إن شاء الله. أهلين وعليك، الله يحفظك. الله يطول عمرك. عندي سؤالي، الواحد حزف ينسي لحد الآن الأول، انتظرني يقي أسئلة، ولكن بدخل أول شيء في سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان لما ذبح الخيول طبعا، هل ارتكب في هذا الشيء غلط او لا؟ لما عفوا، بما معنى ان نسى الصلاه او صلاه العصر او كذا. والسؤال الثاني، هو يحز في نفسي في عن الشيعة بالصراحه، ممكن اسال فيها؟ تفضل. نعم فضلك. حين في لما انا شفت في التلفزيون طبعا في قناتكم الطيبة هذه، شفت احد من العاملين يقول علي الله، علي الله، هو الله. طيب ليش يقولون علي عليه السلام؟ اذا كان السلام، اذا السلام من هو؟ السلام الله، صح ولا لا يا شيخ؟ جزاك الله خيرا اخي حسين. يجيب الدكتور ان شاء الله. محمد من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا محمد. يا دكتور السلام عليكم، شهر مبارك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا دكتور عثمان يا أخوي، اللي طلب الله يرحمه والديك، طلب وسؤال. سم. الطلب الأول يا أخي، ودي تروح أنا وياك بكرة للمحكمة نشتكي الدكتور أسامة. يا أخي ما يجيبك في رمضان إلا مرة واحدة، ولا نبيك دائم تجينا الله يجزاك بجنة. اشفع اشفع عند الدكتور. سو خير يا دكتور. السؤال الثاني، الله يرحمه والديك، الأنبياء كلهم لهم مهن غير تبليغ الرسالة. فلو تتكرم يعني بعض الشباب يترفعون عن المهن اللي مثل التجارة والرعي، فلو تتكرمت يعني توجه كلمة الله يجزاك خير. جزاكم الله خيرا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ أسامة، السلام عليك يا أخي أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عندي واحد مداخلة، ولكني ماشي في الموضوع. تفضل. إذا سمحتي. تفضل يا أخي. أخي أسامة، انطلاقا من ما جاء في بعض الكتب على أن هناك شك، أقول شك في مظلومية الحسين، مثلا عن الحسن جاء في كتاب تاريخ الأمم والملوك صفحة 168، جاء فيها لقد نازل الحسن عن الخلافة مقابل ما طلب من مال والعطاء له ولأهل بيته. وفي كتاب الكامل في التاريخ لابن الكثير صفحة 203، جاء فيه وكان الذي طلب الحسن من معاوية أن يعطيه ما في بيت المال الكوفة ومبلغه 1000 درهم. طب أخي أحمد، الله يبارك فيك، يعني بغض النظر عن هذه الكتب، سنتوقف عند كل هذه الأقوال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه الدكتور، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذه تضحط كل الأقوال، والدكتور أيضا له التعقيب. سأتوقف قليلا عن استقبال الاتصالات، معي أسئلة كثيرة يجيب عليها الدكتور. أولا أخونا سلطان قال أن يشترط سيدنا سليمان حكما لا ينبغي لأحد من بعده، هل في هذا تعدي في الدعاء؟ أولا هو لم يشترط، هو دعا طلب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هو لم يشترط على الله تبارك، وإنما طلب من الله هذا الملك، وهذا جائز أنه طلب هذا الأمر صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام كان يصلي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم تقدم خطوة ومد يده صلى الله عليه وسلم كأنه يقبض على شيء، ثم رجع صلى الله عليه وسلم عليه، فقال له أصحابه ما هذا يا رسول الله؟ قال جاء الشيطان ومعه شياب من نار يعني أمامي، فمددت يدي أمسكه، فتذكر دعوة أخي سليمان عليه السلام فتركته، يعني احتراما لنبي الله سليمان لما قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هو أراد سليمان عليه السلام كما هو ظاهر ملكا، أراد ملكا يعبد الله به، يخدم دين الإسلام به، وليس ملكا ليستفيد هو منه. هو كان عابدا كما قلنا قبل قليل، وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، يعني هؤلاء عباد لله تبارك وتعالى، فهم أكبر وأعظم من أن يسألوا الدنيا لأجل الدنيا. ثم هذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم، هنا إذا لم يشترط وإنما طلب هذا الطلب من الله تبارك وتعالى حتى يحقق فيه مراده في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فإذا جمعت هذا مع قول سليمان صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قلنا ولقد فتنا سليمان وقينا على كرسيه جسدا، نقل لأطوفن لي على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، حتى جماعهم حتى هذا لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة يجب أن جزاكم الله خيرا. أبو تركي سأل يعني أين كان سيدنا سليمان، هل في فلسطين أو في مكان آخر؟ لا، هو في فلسطين. نعم، وأيضا ينبني على هذا السؤال بيت المقدس أو المسجد الأقصى، هل بناه سيدنا سليمان؟ هو من فلسطين، هو سليمان عليه السلام. وأما المسجد الأقصى لا، لم يبنيه سليمان عليه السلام، وإنما بناه يعقوب، وجاء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد في الأرض أول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. وبالاتفاق أن الذي بنى المسجد الحرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، هذا اتفاق أن إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام، وبين إبراهيم وسليمان 100 سنة. فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فالذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب أساسا، ويعقوب حفيد إبراهيم، فطبيعي جدا أن تكون 40 سنة بين إبراهيم وبين يعقوب، بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى. لكن الذي حدث أن سليمان عليه الصلاة والسلام جدد بناءه، فظن البعض أنه جدد لأنه هو الذي بناه، فنعم هو بناه من حيث التجديد لكن ليس من حيث الأصل، من حيث الأصل بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام. من حيث التجديد بناها سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم، أخونا أحمد من الجزائر أشار إلى الآية الكريمة ويقول لماذا يقول الله سبحانه وتعالى فأنزل سكينته عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، أين أبو بكر؟ لأن الخطاب كان سابقا له كل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة إلا تنصره فقد نصره الله على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثاني اثنين النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت، فأنزل الله سكينته عليه. فأبو بكر لا دور له هنا، الكلام النبي الله تبارك قاعد يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فطبيعي جدا أن يكون أنزل سكينته أي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن البعض قال إن أنزل سكينته أي على أبي بكر، ولكن الصحيح أنزل سكينته عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا جدا لما قال له أبو بكر يا رسول الله أن وضع أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال ما ظنك فتني الله ثالثهما، بكل طمأنينة وكل ثقة كل يقين بالله تبارك وتعالى. فالقصد أنه قال أنزل سكينته، لأن الخطاب قبله كله كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي جدا. لكن حتى يطمئن أخونا أحمد ليطمئن بإذن الله تعالى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت. نعم. هذه المعية ما صارت لغير الأنبياء إلا لأبي بكر الصديق. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا حسين من الإمارات يعني قال إذا أخذنا بالرأي الذي فيه أن سيدنا سليمان طفق مسحا بالسوق والأعناق أي دفع، فهل هذا وقوع من النبي في الخطأ؟ لا لا، لو قلنا أن ذبحها تقربا لله تعالى، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما تأخر يوم عن الصلاة فتصدق لبستانه الذي شغله عن الصلاة. نعم، فهذا لا ليس فيه شيء من هذا، وإنما في أنه تركها لله سبحانه وتعالى، لكن أطعمها للناس، يعني ذبحها ليأكلها الناس، ما ذبحها وألقاها في الشارع وإنما ليأكلها الناس. نعم، أيضا أخونا حسين أشار إلى هذا المعمم الذي يقول علي ربنا يوم القيامة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني هذا كفر، كفر، أعوذ بالله. أبو عبد الله من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلقة أسامة، أهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل يا ابو عبد الله. ايوه حياك الله اخي اسامه. السلام على الشيخ عثمان. الشيخ عثمان كل عام بخير. حياك الله، صحه وسلامه. الله يحييك، جزاك الله خير. نصيحه شفتك، جزاك الله خير. الشيخ الله خلق لي قبل شويه في شبك دائما. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يعافيك. الشيخ عثمان بخصوص الايه عن سيدنا سليمان طبق مسحا بالسوق والاعناق، الذبح اذا كان تكون في العنق، الساق محل زينة وأيضا عنق محل زينة، فهل ممكن تكون مسحرة استخراج الزينة التي على الخيول وتصدق بها فربنا أنعم عليه بالريح في مقابل أنه مثلا سهى ونسى، ورسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله نسى أيضا سهى عن الصلاة في صلاة معينة، يعني صلاة الكعكين ثم جلس، فهل ممكن يكون هذا هو المعنى، هو عملية أنه الزينة استخرجها من الأعناق والسوق وتصدق بها، وجزاكم الله خير. وصل فضلتك السؤال، يعني أظن أن فضلت الدكتور وضح في هذا الأمر، لكن نجيب مباشرة شيء. نعم، لا، هو كون هناك زينة في العنق وزينة في السوق هذه ما أعلم بها، أول مرة أسمع فيها، لكن على كل حال يعني هو مسحها بالسوق والأعناق قولان، إما مسح على سبيل يعني الرحمة بها والفرح بها، وإما على سبيل أنه عرقبها وذبحها تقربا لله تبارك وتعالى، يعني القولان واردان. يعني أما قضية أنه النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن الصلاة، هو النبي صلى الله عليه وسلم شغلوه عن الصلاة في الأحزاب، في يوم الأحزاب شغلوا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، فدعا عليهم صلاة ربي وسلامه، حتى جاءت بعد ذلك الآيات تبيح الجمع في صلاة السهر بشكل صلاة الحرب الخوف نزلت بعد ذلك. لكن على كل حال سليمان عليه الصلاة والسلام سواء قلنا إنه يعني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أو من ذكر ربي، القولان محتملان حقيقة. يعني جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله دكتور أسامة وقرتين الشيخ الدكتور عثمان. في ملاحظة أو ربط بين آيتين بالنسبة لسيدنا سليمان عليه السلام، عندما قال قولته أنه سيطوف على زوجاته ونسي قول ما شاء الله إن شاء الله. نعم. وهناك الربط في فتى سيدنا موسى عندما نسي الحوت وما ينسيه إلا الشيطان. تقصد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أليس كذلك؟ لا، عندما جاوز الحوت سيدنا موسى وفتاه قال فتاه بسورة الكهف لما نسي الحوت، نعم، قال ما أنسني إلا الشيطان. نعم. هنا الشيطان لا يستطيع، الأنبياء معصومين من الشياطين، هل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان كتعليم وليس كشيطان عندما فتى موسى عندما أنساه الشيطان؟ القرآن هنا أشار إلى الشيطان أنه أثر على سيدنا فتى موسى، إنما سيدنا سليمان عليه السلام هنا هل هو تعليم من الله سبحانه وتعالى وامتحان له بقوله كما قال ولا تقول شيء بفعل ذلك غدا إلا أن شاء الله كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يريد الربط والتوضيح من فضيلة الشيخ، والله يحييه، عندنا في المدينة على الدين تقر عيوننا. حياك الله يبارك فيك أخي الكريم، يعني بإذن الله يوضح الدكتور هذه المسألة. أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك أستاذ أسامة؟ الله يبارك فيك أخي أحمد، تفضل. وكيف حال الشيخ عثمان الخميس؟ مرحبا، حياك. طيب، حياك الله. المهم أستاذ أسامة، أنا عندي سؤال أبغى لها توضيح إن شاء الله. تفضل. بالنسبة لنبينا سليمان عليه السلام لما توفي، هل ورث أحد ملك من بعد بنفس المميزات؟ طيب. والسؤال الثاني، دين نبينا سليمان في ذاك الزمن هل شمل جميع الأقوام في الكرة الأرضية أو في مناطق معينة بس؟ لا، السؤال الثاني مرة ثانية كده، بتقول حضرتك سيدنا الدين نبينا سليمان في ذاك العهد هل شمل جميع الأقوام في الكرة الأرضية؟ سبقهم في شمل يعني الدعوة أو الرسالة كانت لهم. أيوة. طيب. أو على جميع الأقوام في ذاك الزمن الموجودين في الكرة الأرضية. طيب، بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي علي. نعم، أحيي الشيخ فضيلة الشيخ عثمان الخميس. حياك الله. وأقول له ربي يعينه على كل خير. الله يجزاك. بإذن الله عز وجل. ومن قال المسلم. أولاً أسأله سؤالين. السؤال الأول في قول الله عز وجل وورث سليمان وداود. هنا الشيعة يقولون أن الورث هنا هو ورث المال مع النبوة. يعني ما هو الدليل القوي للرد عليهم، خاصة وأن هناك آيات في ذكر زكريا لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب. هذا أولا. وثانيا رد على المتصل من قبل على قصة يوسف وقصة موسى مع يوشع بن النون، فتاة نسيان من موقع ليوشع بن النون إذ كان فتى لموسى قبل أن يكون نبيا، فهنا لا اعتراض على هذه الآية كما ذكر على عصمة الأنبياء. أشكرك أخي علي، شكرا جزيلا لك. أبو ناصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. أشكرك وأشكر الشيخ على جهوده، عسى الله يجزاه خير ويدخل الجنة إن شاء الله. وإياك، الله يبارك فيكم. الله يسلمك. بس عندي مداخلة للدكتور، المعلومات اللي تطلعونها ما شاء الله معلومات قيمة، بس ينقصها نظام المالتي ميديا اللي هو لو يصير فيه يعني نصوص تكتب عن الاستخلاصات اللي تحصل، بحيث أن النص الآن مع تداخل المعلومات يبقى في ذهن المتلقي، لكن الكلام يعني يبقى بس فترة بسيطة ويروح. إذا كان يدعم بنصوص، وحتى الأماكن اللي فيها الأنبياء وزياراتها تكون مناسبة. والمقترح الثاني، ياريت الشيخ مع مجموعة من المشايخ يضعون مدرسة اسمها المدرسة النبوية كمنهاج تدرس كل المعلومات القيمة والمنهاج عن الأنبياء كلهم، بحيث أن يكون منهج دراسي يعلم في الأمة الإسلامية، وكذا نستخلص ونستفيد من خبرات الأنبياء وما طلب منا. يعني جزاك الله خيرا أخي ناصر، أبو ناصر. أما مسألة أن يكون هناك دعم بالوسائل الإيضاح في هذه الحلقات، فيعني الشيخ تفضل علينا بحلقتين سريعتين، لكن أنا دعني أستبق الأحداث شيخي وليس فيها توريط يعني، لكن بإذن الله تعالى الشيخ يكون له برنامج شهري على هذه الشاشة، وساعتها نعمل مالتي ميديا ونعمل انفوجرافيك ونعمل كل اللي انتم عايزينه بحيث ان ترتبط الأمور. أما أن يكون هناك منهج فأنا يعني أستأذن شيخي في أن أقول الشيخ وثق قصص الأنبياء في هذا الكتاب فبهداه مقتده، وأحسب أنه جهد مشكور للشيخ، وهو يقول يعني ينبغي أن يكون هناك توثيق وأن يكون هناك تقديم لقصص الأنبياء من خلال العلماء حتى يستفيد منها المتلقون بإذن الله تعالى. يعني سأكتفي بهذا القدر من المشاركات لأن معي أسئلة كثيرة، ربما يمتد وقت الحلقة 5 دقائق بعد وقتها أو 10 دقائق حتى نستطيع أن نجيب على كل الأسئلة. فأخونا محمد من السعودية، وأنا أجبت الآن على مسألة أن الدكتور يعني كان بيلوم علي أن حضرتك تظهر فقط في رمضان مرة كده يعني. أما مسألة المهن فيقول يعني الأنبياء منهم من راعى الغنم ومنهم النجار ومنهم الحداد، فلماذا يأنف الشباب أن يعملوا في مثل هذه المهن؟ ويطلب منكم أن توجهوا رسالة إلى شبابنا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ورع الغنم، يعني جميع الأنبياء رعوا الغنم. نعم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زكريا كان نجارا صلى الله عليه وسلم. نعم. وداود عليه الصلاة والسلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصينكم، أن يعمل سابقات المقدر في السرد، فجميع الأنبياء كانوا يعملون يعني، وهذا لا يعيبهم. ورسول صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة بعد أن عمل راعيا للغنم صلى الله عليه وسلم عليه، فالعمل لا يعيب الإنسان، بالعكس العمل كرامة. نعم. للإنسان، الإنسان الذي يعمل خير من الذي لا يعمل. نعم. ولا شك هذه دعوة لجميع الشباب أنهم يجتهدون في أن يكون لهم عمل يكسبون منه بدل أن يتكفف الناس سألوه أو منعوه. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد من المغرب أشار إلى مجموعة من الكتب التي أشارت أو ركزت على أن سيدنا الحسن رضي الله عنه اشترط في الصلح مع سيدنا معاوية أن يعطيه كذا وكذا وكذا، ويعني سوقت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقلت إن هذا الحديث هو الذي يحكم هذا الحدث، حدث الصلح، والتعقيب لكم بارك الله. صحيح، يعني قضية أن الحسن اشترط أن تكون الخلافة له بعد معاوية، واشترط أن يأخذ جميع ما في بيت المال الذي في العراق، وكل الكلام هذا لا يثبت منه شيء أبدا، والحسن أكبر من ذلك رضي الله عنه، وكما تفضلت إن ابني هذا سيد، يعني هو أكبر من أن يشترط أن يأخذ المال من دون الناس. نعم. بل كان الحسن يأتي معاوية كل سنة، هو الحسين رضي الله عنهما كان يزوران معاوية وكان يكرمهما، فما كان الحسن أخذ بيت المال له، وليس هذا من فعل كبار النفوس، والحسن من كبار النفوس، نفسه كبيرة. نعم. رضي الله عنه وارضاه، بعيد هذا الأمر عنه، ولا يصح سند في هذا الأمر لا في أخذ المال ولا في اشتراط الخلافة بعد معاوية. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الرحمن، وعلى فكرة يعني تفضل، كتاب الطبري يعني يرويه بالأسانيد، يرجع إلى السند، وأما ابن الأثير فهو اختصار للطبري يعني. نعم. وبدون أسانيد. نعم. فلا يعتمد عليه في شيء. أخونا عبد الرحمن قال في مسألة النسيان قول فتى موسى، والله رد. نعم. عليه المتصل. نعم. من المغرب. نعم. لكن على كل حال فتى موسى هذا قبل أن ينبأ، وأما سليمان صلى الله عليه وسلم ما أنساه الشيطان، وإنما هو نسيها، يعني لا تدخل الشيطان. نعم. في حال سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما هو نسيه. يعني أنا والله تبارك وتعالى يقول لنبيه. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم. وقع في نفسي أنه سيسوق ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. فالمسألة فيها. نعم. شبه يعني. نعم. لا ما فيه. نعم. نعم. أخونا أحمد قال هل أتى أحد بعد سيدنا سليمان بملك كملكه؟ لا أبدا أبدا، لا ينبغي لأحد من بعده. من علم منطق الطير؟ من حشر له جنوده من الجن والإنس؟ لا يوجد إلا لسليمان عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا من ملوك الدنيا سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم. بل أعظم ملك من ملوك الدنيا. أيضا سأل هل سبقه أحد بمثل هذه المسألة؟ أيضا لا. طيب مسألة شمول الدعوة أو الرسالة، رسالة سيدنا لا أبدا سليمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، يقول فضلت على الأنبياء بخمس. نعم. وذكر منها أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فسليمان أرسل لبني إسرائيل ولم يرسل إلى الناس كافة، فهو لم تبلغ دعوته كل الناس، ولكن لما بلغه عن طريق الهدهد أن ملكة سبأ وقومها يعبدون الشمس أرسل إليهم. نعم. لا تعبد الشمس، نعم معنا، لكن لم تكن دعوته شاملة لكل أحد أبدا، هو من أنبياء بني إسرائيل، مرسل لبني إسرائيل فقط. جزاكم الله خيرا، لعلنا أشرنا إلى هذه النقطة بالأمس، لكن أيضا يعني لا بأس في أن تردون عليها سريعا. مسألة وورث سليمان داود، وما أورده البعض في مظلومية السيدة فاطمة الزهراء المفترى أن أبا بكر رضي الله عنه قال لها نحن معشر الأنبياء لا نورث، فكيف يرث سليمان داود وهنا قول أبي بكر؟ هل هناك تناقض؟ هو أولا مظلومية الزهراء، كلمة مظلومية ليست عربية. نعم. مظلومية، ماذا جابها الأعاجم دخلوها علينا هذه؟ نعم. مظلومية ظلم فاطمة وكذا، هذه قضية. القضية الثانية وهي قضية ورثة سليمان وداود، الأصل النبوة. نعم. والحكمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. نعم. وإنما ورثوا العلم. وكذلك داود عليه الصلاة والسلام له أولاد كثر غير سليمان، فلماذا سليمان؟ نعم. ولو كان مالا ما فائدة ذكره أن ورث سليمان داود المال؟ ما فائدة ذكره؟ نعم. إذا كان ورث مال كل ولد يرث أباه. أما ما ذكره من قول الله تبارك وتعالى عن زكريا قال يرث أنه يرث من آل يعقوب، هذه أوضح. أولا زكريا كان فقيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان زكريا فقير، كان زكريا نجارا يأكل من عمل يده. نعم. لم يكن غنيا. ثم لا يليق برجل صالح أن يسأل الله الولد كي يرث ماله، ماله. فكيف يكون هذا في حق نبي؟ نعم. ثالثا هو يقول يرث من آل يعقوب، أين آل يعقوب من زكريا؟ نحن نتكلم عن سليمان، نقول بينه وبين يعقوب مئات السنين. نعم. زكريا بعد سليمان عليه الصلاة والسلام، فكم أحد يحجبه. نعم. حتى يصل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يرث من آل يعقوب. ثم ما الذي عرف به آل يعقوب؟ النبوة. قال ثم نسأل سؤالا هنا، هل استجاب الله له أو لم يستجب له؟ واحدة من الثنتين. هو لما دعا الله تبارك وتعالى قال هب لي من لدنك وليا، وفي الآية الأخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، يعني استجاب الله له سبحانه وتعالى، وقال في الآية الأخرى فاستجبنا له. نعم. طيب إذن استجاب الله له. نعم. جزاكم الله خيرا. لا دقيقة، تفضل. إذن استجاب الله له. هو ماذا طلب؟ قالوا هب لي من لدنك وليا يرثني. نعم. ويرث من آل يعقوب. من آل يعقوب. والله تبارك يقول فاستجبنا له. وفي الآية الأخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك، يعني استجاب له. نعم. طيب من مات قبل الثاني؟ لم يرثه بالطبع يحيى، ما يحيى قبل زكريا. زكريا هو اللي ورث يحيى، إذا ما استجاب له. نعم. واحدة من الثنتين. إذا قلنا ورث النبوة ولم يرث المال، إذا قلنا نعم. الوراثة النبوة، إذا استجاب له. نعم. وكما قال الله فاستجبنا له، وإذا قلنا الذي ورثه المال إذا ما استجاب له، إذا في الآية في خطأ. نعم. والعياذ بالله. إذا نقول كيف يقول الله استجاب له ومات قبله ما ورثه؟ نعم. إذا لم يكن وراثة المال وإنما وراثته النبوة. نعم. وبالتالي الأنبياء جميعا لا يورثون. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأمس التي وعدت أن أجمعها، من الفاروق؟ وهذا سؤال من أحدهم يقول من الفاروق، عمر أم علي؟ ولعله يعود إلى مثلا بعض الروايات أنا الفاروق الأكبر التي ينسبونها زورا إلى سيدنا علي رضي الله عنه. على كل حال يعني هذا لقب لقب به عمر رضي الله عنه، وعلي فاروق وعمر فاروق أبو بكر فاروق رضي الله عنهم أجمعين. نعم. يعني ويوم بدر سماه الله يوم الفرقان. زين. والفاروق هو من يفرق بين الحق والباطل، من ينصر الحق ويرد الباطل، وكلهم فاروقون إن شاء الله. نعم. تعالى. ولكن اشتهر بها عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. ولو كانت هذه في علي هو يجملها ولا تجمله. نعم صحيح. رضي الله عنه. نعم. فيصل من الأحواز كان قد أرسل يسأل الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقصد الخلافة بعد في 12 خليفة أو من بعد 12 خليفة، وكأنه يربط بين الخلفاء والأئمة. هل هناك ربط؟ لا ليس هناك ربط. قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد 12 خليفة أو لا يزال الأمر عزيزا حتى يلي 12 خليفة، هم يقولون أنهم ليسوا خلفاء، هم يقولون أئمة ليسوا خلفاء، ولم يستخلف إلا علي والحسن رضي الله عنهما فقط. نعم. فلا شك أنها ليسوا هم المقصودين بهذا. ثم كذلك يعني هم قضية الاثنى عشر هذه متى علم الشيعة أنهم اثنى عشر؟ بعد موت الحسن العسكري. قبل موت الحسن العسكري ما في شيء اسمه اثنى عشرية. نعم. ولا في اثنى عشر إمام. بل كان عندهم كل إمام يوصل الذي بعده. نعم. كانت مفتوحة يعني إلى يومنا، مثل إسماعيلية. إسماعيلية نعم. مفتوحة. نعم. إلى يومنا هذا. فهم الأصل أنها مفتوحة، كل إمام ينص على الذي بعده. لماذا وقفت عند الثاني عشر؟ لأن الثاني عشر أصلا موهوم غير موجود. نعم. الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري مات وليس عنده ولد، فألفوا ولدا زورا وبهتانا وكذبا، قالوا في ولد، لكن أين؟ قال ولد مختفي. طيب يلا ننتظر متى يطلع هذا الولد مختفي. إيه ماشي ننتظر متى يطلع المختفي، ما مختفي، فضروري جدا طبيعي جدا راح يوقفون عند الثاني عشر لأن يقولك مختفي. نعم. ولذلك سموا باثنى عشر وقفوا عند الثاني عشر ولم يتعدوه، لأن أصلا الثاني عشر وهم، يعني شيء مختلق. نعم. ليس حقيقة. فمن أين يأتي الثالث عشر؟ لا يمكن أن يأتي الثالث عشر. الإسماعيلية أعقل منهم. الإسماعيلية قالوا إسماعيل بن جعفر ثم محمد بن إسماعيل بن جعفر وهكذا. نعم. إلى يومنا هذا إن صحت. نعم. ولا أظنها تصح عندهم، لكن القصد أنهم يقولون يعني بالتسلسل ماشي مستمر معهم. حتى الشيعة كان يقوم بالتسلسل، لكن لما كذبوا هذه الكذبة الكبيرة وهي أن الحسن ولد. نعم. فاضطروا إلى أن يقفوا عند هذا الولد، ثم صاروا يبحثون عن الأدلة التي توافق هذه العقيدة، ولكنهم حتى اختلفوا. وهذا الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة المخالفين. نعم. من أهل البدع كلهم. وهو أن أهل السنة يعتقدون يستدلون ثم يعتقدون. نعم. فعقيدتهم مبنية على الدليل، بينما أهل الباطل يعتقدون ثم يستدلون، فهم اعتقدوا أنه 12 طيب. ثم صاروا يبحثون عن الأدلة، أي الأدلة توافق هذا القول الذي اخترناه. نعم. فجاءوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد 12 خليفة، فقالوا ولك اضطروا إلى أن يكذبوا، فقالوا كلهم من بني هاشم. نعم. أضافوها حتى تثبت لهم. هذا من دعاء طيب يعني. هو ما زال معي أسئلة، لكن يعذرني المشاهدون الأكارم، لم نتحدث بعد عن وفاة سيدنا سليمان، ولا يمكن أن ننهي الحلقة دون أن نتحدث عن هذا المشهد. نعم. سليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن أدى الذي عليه وبلغ الرسالة التي أرسله الله بها سبحانه وتعالى، جاء وقت وفاته، وهذا أمر طبيعي جدا لكل أحد، إذا انتهى الأمر الذي أرسل لأجله انتهى كل شيء. فتوفي سليمان عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وذلك أنه كان مستندا على عصاه ثم توفي هكذا وهو مستند على عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فعليه الصلاة والسلام، وهذه حتى موته رسالة. أنهم كانوا يدعون أنهم يعلمون الغيب، قال لو كنتم تعلمون الغيب ما ظللتم تعملون وهو ميت وأنتم خايفون منه. لكن كم لبث في هذا الوضع؟ غير معلوم أبدا. يعني في أشياء كثيرة في قصص الأنبياء غير معلومة. هل تزوج بلقيس أو ما تزوجها؟ هل تزوج يوسف زليخة أو ما تزوجها؟ هل اسمها بلقيس أو لا؟ هل اسمها زليخة أو لا؟ كم عدد أصحاب الكهف؟ ما لون كلبهم الذي كان معهم؟ كم لبثوا في كهف؟ لا جاءت هذه في الشجرة التي أكل منها آدم. كل هذه الأشياء يعني غالبا تكون تخرصات. يعني ظنون. يمكن صحيحة يمكن خاطئة، الله أعلم بها. كذلك هنا سليمان عليه السلام، هناك ما أنا أغرب ما قرأت أنه جلس سنة كاملة على مستند على هذا بعيد. رجل عنده زوجة عنده أولاد عنده يأكل يشرب يصلي. نعم. كيف يجلس سنة على مستند على عصا واحد ولا أحد يسأل؟ نعم. بعيد جدا، لكن جلس فترة. نعم جلس فترة حتى أكلت الأرض المنسأة اللي هي العصا. نعم. التي كان مستندا عليها فخر هنا تبين أنه ميت كان له مدة، كم هذه المدة؟ لا لكن مدة. نعم. كما قال الله تبارك لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون ما لبثوا في العذاب المهين، ما لبث هذا اللبث الله أعلم كم مدته. نعم. ما في شيء حاسم في هذا الموضوع أبدا. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة أوصنا. والله أوصي حقيقة نفسي وأوصي من يسمعني ومن يشاهدني الآن أننا لا تمر علينا هذه القصص التي نذكرها الأنبياء مروا الكرام هكذا بحيث أننا سمعنا قصة جميلة استفدنا معلومات، لا، ماذا عن التطبيق؟ ماذا سنفعل نحن؟ لا. أليس هذا قدوة لنا نبي كريم صلاة ربي السلام عليه في القضايا التي مرت بنا في هذه القصة كيف نمارسها في حياتنا؟ وإن كان هذا النبي صلاة ربي السلام ليس مبعوثا لنا لكن لا شك أنه قدوة كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهداهم اقتده. مرت علينا قضايا كثيرة لا. يمكن الإنسان يقتدي بها بنبي الله سليمان. المهم أننا لا تمر علينا هذه القصص وهذه الأحداث مجرد قصص تروى، نعم، وإنما نحاول أن نستفيد منها. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا منكم معكم ومن يسمع ومن يشاهد من يستفيد من وقته بما ينفعه، وأنصح بأن استثمار أوقات هذه الليالي الطيبة المباركة. صلى الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. جزاكم الله عنا خيرا، شكر الله لكم، بارك الله فيكم، لا حرمنا الله منكم ولا من إطلالاتكم على هذه الشاشة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وشهر رمضان